بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم، وهذا هو اللقاء الواحد والخمسون من دروس النحو والصرف. وطبعا كان حديثنا في اللقاء الماضي عن الفاعل، تمام. نقول الواحد والخمسون ولا الحادي والخمسون، أيهما أصح وأدق؟ الحادي والخمسون، والواحد والخمسون، هل هناك مشكلة؟ أسأل الله عز وجل ألا توجد هناك مشكلة. أحبتي في الله، طبعا في لقائنا الماضي كان حديثنا عن الفاعل، عن الإيه؟ الفاعل. ونحن نتحدث الآن عن المرفوعات، باب المرفوعات في اللغة العربية. احنا عندنا في اللغة العربية المجرورات والمرفوعات والمنصوبات، تمام؟ فالمرفوعات منها المبتدأ، قد تحدثنا عن المبتدأ، ومنها الخبر، وتحدثنا عن الخبر وأنواع الخبر والتقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، وتحدثنا عن الحذف والذكر في الجملة الاسمية، وكان تحدثنا عن اسمها وهو مرفوع، وتحدثنا عن إن، عن خبرها، وهو أيضا من المرفوعات، تمام. والآن نتحدث عن الفاعل، والفاعل أيضا من المرفوعات. الفاعل دائما يأتي مرفوعا، ولم نسمع أبدا أن الفاعل أتى به أو أتي به منصوبا أو مجرورا، وإنما دائما يكون مرفوع، حقه الرفع. فعندما نقرأ قوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، بلفظ الجلالة اسم الجلالة على الهاء فتحة، إذن تمام، هناك تقديم وتأخير بين ركني الجملة أو بين أركان الجملة، فهنا اسم الجلالة مفعول به مقدم، والفاعل لهذه الخشية هم العلماء، فالفاعل مؤخر، العلماء إنما يخشى الله. بعض الناس الذين لا يتقنون اللغة أو لا يفهمون النحو أو لا يحسنون هذه الصنعة أو هذا العلم يفهمون هذه الآية خطأ والعياذ بالله، فيظنون أن الخشية وقعت يعني على حسب ما يعتقدون أن لفظ الجلالة أتى بعد الفعل مباشرة، وهذا غير صواب. إنما يخشى الله، الهاء عليها فتح، والفاعل عندنا في اللغة العربية دائما يأتي مرفوعا، إذن الضم والفتحة والكسرة لا تأتي في اللغة العربية اعتباطا، وإنما لها دلالتها ولها معانيها ولها يعني الأشياء التي تأتي من أجلها، الوظيفة التي تأتي من أجله. مش كله عند العرب كما يقال يعني ارفع انصب، لها ده الفتحة لها مدلول، الكسرة لها مدلول، السكون له مدلول، علامة الجزم، حذف حرف العلة، كل هذه الأشياء لها مدلولاتها. عظيم. فرأينا في اللقاء الماضي الفاعل، وعلمنا أن الفاعل يكون مرفوعة. والفاعل يأتي بعد الفعل المبني للمعلوم أم المبني للمجهول؟ مبني للمعلوم، لأنه لو بني الفعل للمجهول يكون إيه؟ يكون نائب فاعل. المرفوع الذي بعده يكون نائب فاعل. ضرب الولد، الولد فاعل ولا نائب فاعل؟ ضرب الولد، والولد اللي ضرب نفسه ولا شخص آخر هو الذي ضربه؟ أكل الطعام، الفعل بني للمجهول، فالمرفوع الذي بعده لا يكون إيه؟ فاعلا، وإنما يكون نائبا عن الفاعل. شرب الماء، تمام. قيل الكلام أو قيل كلام، قيل ده برضو فعل مبني للإيه؟ للمجهول، خلاف قال ويقول وقلت وقل، لكن قيل مبني للإيه؟ للمجهول، تمام. فالفعل إذا كان مبنيا للمعلوم المرفوع الذي بعده يكون الاسم الظاهر الذي بعده أو الذي يأتي بعده يكون فاعلا، يكون إيه؟ فاعلا. عظيم. يقول ابن هشام رحمه الله في كتابه شذور الذهب، يقول: ثم قلت: باب المرفوعات عشرة، أو عشرة باب المرفوعات عشرة، أحدها الفاعل، وهو ما قدم الفعل أو شبيهه عليه أو أسند إليه على جهة قيامه به، هنشرح إن شاء الله، أو وقوعه من، كعلم زيد. علم فعل إيه؟ ماض مبني على الفتح، تمام. زيد فاعل. مات بكر، مات فعل ماض مبني على الفتح، بكر إيه؟ هو اللي مات، فاعل. ضرب عمرو، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، عمرو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهكذا. نعيد، ويقول الفاعل وهو ما قدم الفعل أو شبيه أو شبيهه عليه، تمام. يا الفعل يا شبيهه اللي هو اسم الفاعل اسم المفعول، الذين اللذان يعملان عمل إيه؟ الفعل، تمام. أو أسند إليه على جهة قيامه، والذي قام بهذا الفعل أو قيامه به أو وقوعه منه، يا إما هو الذي قام به أو وقع منه هذا الفعل، كعلم زيد، تمام. ومات بكر، وضرب عمرو، تمام. ومختلف ألوانه، خد بالك مختلف ألوانه فعل ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ مختلف ألوانه، مختلف. هل ينفع ندخل الألف واللام على هذه الكلمة؟ المختلف، مش كده ولا ايه؟ يبقى ليس فعلا، ان الفعل لا يقبل علامة من علامات الأسماء. وابن مالك رحمه الله في ألفيته يقول: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وأل، يبقى أل علامة من علامات الايه؟ الأسماء. الجر علامة من علاماته، النداء علامة من علاماته الأسماء، الندى على النداء يعني علامة من علاماته الأسماء، التنوين علامة من علاماته الأسماء. فأي كلمة تقبل علامة من تقبل علامة من هذه العلامات، أي كلمة تقبل علامة من هذه العلامات تكون اسما ولا فعلا ولا حرفا؟ تكون اسما. حلو، عظيم. مختلف ألوانه، يبقى مختلف اسم، عظيم. اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ مختلف. هو هذا اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ هو ولا ايه بالضبط؟ عايزين نفكر كده. هل هناك فرق بين مختلف ومختلف؟ ايه؟ عظيم. شارب ومشروب، فين اسم الفعل وفين اسم المفعول؟ شارب اسم فاعل على وزن فاعل، مشروب اسم مفعول. عظيم. هذا من الفعل الثلاثي، شارب. طب مختلف من الفعل الايه؟ اختلف فعل ايه؟ ايه؟ اختلف. تمام، يبقى من الثلاثي ليس ثلاثية. يبقى مختلف اسم ايه؟ اسم فاعل، اسم فاعل من الفعل الايه؟ الغير ثلاثي. تمام، اسم ايه؟ فاعل. اسم الفاعل تمام يعمل عمل فعله، والذي يأتي بعده يكون ايه؟ فاعلا. اسم الفاعل يعمل عمل فعله، والذي يأتي بعده يكون ايه؟ فاعلا. يبقى فاعل لاسم الفاعل. اما مختلف ليس فعلا، مختلف مش ايه؟ مش فعل، ولكن ده اسم ايه؟ فاعل، ولكن يعمل عمل الايه؟ عمل الفعل. عظيم. يبقى الوان فاعل، الوان فاعل مرفوع بالضمة، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح الكلام؟ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والهاء مختلف ألوانه، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، في محل جر إيه؟ مضاف إليه. عظيم. هو يشرح شذور الذهب من تأليف ابن هشام ومن شرحه. تمام. فهو يشرح ما قال من تعريف للفاعل، فيقول: وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعروبات، وبدأت منها بالمرفوعات لأنها المعربات، معذرة، في ذكر أنواع المعربات وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد. دايما المبتدأ، المرفوعات عموما، المبتدأ والخبر هي دي أركان الإسناد الذي يسند إليها. المبتدأ مسند إليه، أقول محمد رسول الله فأسندت إلى محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة. الفاعل في الجملة الفعلية هو المسند إليه، يرتقي العلم بالإنسان، يرتقي العلم، فأسندت إلى العلم الإيه؟ الارتقاء، أسندت إليه هذا الشيء، يرتقي العلم. فالفاعل في الجملة الفعلية هو المسند إليه، والمبتدأ في الجملة الإسمية، الإسمية هو المسند إيه؟ إليه. محمد رسول الله فأسندت إلى المبتدأ إليه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، أسندت إليه الإيه؟ الرسالة. يرتقي العلم في الجملة الفعلية، فأنت أسندت إلى العلم الإيه؟ الارتقاء، فصار مسندا إليه. عظيم. لأنها أركان الإسناد، وثنيت بالمنصوبات، يعني بعد ذلك سيأتي بالمنصوبات، لأنها فضلات. تمام، لأنها فضلات غالبا، فضل يعني زيادة في الجملة. المرفوعات هي الأصل. تقول جاء عمر، فعندما تقول جاء عمر راكبا تمام ماشيا، دي فضلة، انت تصف الحال، حال مجيئه. لكن جاء عمر هو ده الأصل في الجملة، الفعل والفاعل. لكن المفاعيل المنصوبات فضلات، فضلة ليست أصلا في الجملة. تمام. لكن الأصل في الجملة المبتدأ والخبر، الجملة الإسمية. الأصل في الجملة الفعلية، الركن الركين فيها، الفعل والإيه؟ والفاعل. عظيم. هي دي أصول الجملة، أركان الجملة. وختمت بالمجرورات لأنها تابعة. تمام. وهو يقول بقى المجرورات لأنها تابعة، وهو المضاف، فإن كان عمدة فالمضاف إليه عمدة، كما في قولك قام غلام زيد. أنت عندما تقول قام غلام وتسكت، الكلمة غير واضحة. لكن عندما تقول قام غلام زيد، أنت تعني المضاف إليه، تقصد المضاف إيه؟ إليه، اللي هو زيد. عظيم. فنعود إلى الفعل اللي هي بداية من أول المرفوعات في الجملة الفعلية. أنت عندك الجملة الفعلية فعل، فاعل. تمام. فيقول فبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين، بالفاعل لأمرين، أحدهما أن عامله إيه؟ لفظي. هل تعلمون عملية العامل والمعمول؟ تحدثنا عنها من قبل. العامل هو الذي يؤثر فيما بعده، هو الذي يجلب الحركة فيما بعده. تقول جاء محمد، جاء فعل ماض مبني على الايه؟ على الفتح. محمد فاعل مرفوع. ايه اللي جلب واتى بحركة الرفع الضمة على الفاعل؟ الفعل. فالفعل هو العامل في الفاعل. تقول أسكن في منطقة كذا، أسكن في، حرف الجر هذا عامل، جلب الكسرة في الاسم الظاهر الذي أتى بعده، أسكن في منطقتي. ولا صح أن تقول في منطقة أو في منطقة، وإنما تقول في منطقتي. لماذا؟ حرف الجر هذا عامل، والاسم الذي بعده معمول في، تمام؟ فأثر حرف الجر فيما بعده، فحرف الجر عامل والمتأثر به هو المعمول. واضح الكلام؟ يبقى إذن عامل الفعل عامل إيه؟ لفظي. طب العامل في المبتدأ عامل معنوي ولا عامل لفظي؟ والمبتدأ يأتي قبله شيء؟ يبقى الرافع أو العامل في الضمة التي أتت على المبتدأ عامل معنوي، لأن المبتدأ هو المجرد عن العوامل اللفظية. واضح الكلام؟ يعني لا تأتي كلمة أو لا يأتي حرف قبل المبتدأ، ونبدأ بالمبتدأ مباشرة، إلا إذا أخر المبتدأ وتقدم الجار والمجرور في البيت رجل، ولكن مع الإبقاء على الرتبة، الإبقاء على الدرجة، إن المبتدأ حتى لو تأخر فنعربه مبتدأ إيه؟ مؤخر، والخبر إن تقدم نعربه خبر إيه؟ مقدم. فأصل الكلام مبتدأ خبر، أصل الكلام فعل فاعل. واضح الكلام؟ هذا الترتيب، واحد اثنين واحد اثنان. الرتبة المبتدأ يأتي أولا، وقد يتأخر لمسوغات أو لعلة بلاغية أو لمعنى في نفس المتكلم أو لأي شيء، قد يتأخر، ولكن في النهاية مع تأخره فنسميه إيه؟ المبتدأ، ومع تقدم الخبر نسميه برضو إيه؟ خبر. عظيم. يعني نقدم ونؤخر بين أركان الكلام الجملة، ولكن مع الاحتفاظ بالإيه؟ بالرتبة، مع الاحتفاظ بالإيه؟ بالرتبة. ما قلنا في البيت رجل في حرف جر، ايه يعني ده هنا هنا يسبق جر ومجرور شبه جملة، تمام؟ رجل مبتدأ مؤخر وجوبا لأنه نكرة، والمبتدأ إذا كان نكرة والخبر شبه جملة وجب تأخير المبتدأ وتقديم ليه الخبر اللي هو شبه الجملة. رجل في البيت، ما احنا عندنا الخبر ثلاثة أنواع، عندك خبر مفرد، وعندك خبر جملة، وعندك خبر شبه جملة. الخبر المفرد، تمام، تقول مثلا إيه؟ الرجال قوامون، كما في قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون، الرجال مبتدأ، قوامون إيه؟ خبر، خبر مرفوع بالواو لأنه جمع إيه؟ مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ينصب ويجر بالياء ويرفع بالواو. الرجال مبتدأ، قوامون ايه؟ خبر. عظيم. هذا تقديم، هذا ليس فيه تقديم ولا تأخير، تمام. فعندما تقول مثلا في البيت، ده مثال المبتدأ المفرد. عظيم. عندما تقول في البيت، معذرة، ده مثال الخبر المفرد، الرجال قوامون خبر مفرد يعني كلمة ليس جملة وليس شبه ايه؟ جملة. مثال الخبر شبه جملة او الخبر جملة، العلم اساسه تقوى الله، العلم اساسه تقوى الله، العلم مبتدأ اول أساسه مبتدأ ثاني، تقوى الله خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الفعلية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، لأن الجملة أساسه تقوى الله، أساسه تقوى الله دي جملة اسمية أتت كلها خبر للمبتدأ العلم، تمام؟ فعندما تقول الله والله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين، تمام؟ الله لفظ الجلالة اسم الجلالة مبتدأ، تمام؟ يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على إيه؟ على اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. والله يحب المحسنين، المحسنين مفعول به منصوب بالياء، منصوب وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر إيه؟ سالم. الجملة الفعلية يحب المحسنين في محل رفع خبر المبتدأ اسم الجلالة الله يحب المحسنين، الله مبتدأ لفظ استغفر الله لفظ الجلالة أو اسم الجلالة مبتدأ، اسم الجلالة إيه؟ مبتدأ، اسم الجلالة أو لفظ الجلالة مبتدأ، ولا يحق أن احنا نقول كما قلت الآن هذا زلة لسان استغفر الله منها، تمام؟ لكن نقول اسم الجلالة أو لفظ الجلالة، اسم الجلالة أو إيه؟ لفظ الجلالة مبتدأ يحب المحسنين، دي جملة فعلية، جملة إيه؟ فعلية. مش احنا اتفقنا أن المبتدأ لابد أن يكون له خبر؟ لا ليس، نعم أحيانا مبتدأ يأتي ولا يكون له خبر، هنتكلم عنه بعدين، احنا اتكلمنا عنه في الموضوعات الماضية، لأن في مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، وإنما يحتاج إلى مرفوع يسد مسد الإيه؟ يسد مسد عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير، يسد مسد الإيه؟ الخبر، يسد مسد الخبر. واضح الكلام؟ لا نحتاج إلى فاعل إلى خبر دائما، ففي مبتدأ يحتاج إلى خبر وده الغالب، هذا هو الغالب، وفي مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، مبتدأ يحتاج إلى خبر. طب المبتدأ الذي لا يحتاج إلى خبر لو يأتي اسم صفة مشتقة، اسم فعل اسم مفعول، أقائم زيد، أقائم زيد، أمضروب العمران، أمضروب العمران، ده معتمد على استفهام أو نفي، ما قائم الرجلان، ما قائم الرجلان، أمضروب الرجال، أمضروب العمران، يبقى اسم فاعل اسم مفعول مسبوق بنفي أو استفهام عظيم، فالمرفوع الذي يأتي بعده يكون إيه؟ كما في قوله سبحانه وتعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت اسم إيه؟ اسم فاعل، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، تمام؟ وجه من الوجوه أنت هذا، تمام؟ أراغب أنت فاعل سد مسد الخبر، واضح الكلام؟ ده موضوع يعني جانبي كده، وكنا تحدثنا عنه في لقاءات سابقة من فترة أظنها بعيدة، يعني عندما بدأنا الحديث عن المبتدأ والخبر، وأظن ده اللقاء 51، في اللقاء 35 أو الـ 36، ده لمن أراد أن يعود إلى الاسطوانات إن شاء الله تعالى، الكلام ده تجدونه بإذن الله بالتفصيل في اللقاء 35 36، وكمان ممكن تلاقوه 37 كمان في 37، عظيم. والله تعالى أعلم، لأن بدأنا الجملة الإسمية في من بعد اللقاء 35 لمن أراد التفاصيل في هذه الموضوعات. نعود وبالله التوفيق. إذن العامل في الفاعل عامل إيه؟ لفظي، والعامل في المبتدأ عامل معنوي، والعامل اللفظي في الفاعل هو الايه؟ الفعل. العامل اللفظي في الفاعل هو الفعل او شبيهه، اللي هو اسم الفاعل او اسم الايه؟ لا اسم الفاعل، لان لو اسم المفعول هيبقى اللي بعد منه نائب فاعل، تمام؟ تقول أمشروب الماء، مشروب الماء، فالماء هنا ليس فاعلا وإنما هو نائب فاعل، تمام، لأني ده اسم مفعول مش اسم فاعل، بخلاف المبتدأ العامل فيه عامل معنوي وهو الابتداء. والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي في الدلالة، واضح، بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. يعني لو في عامل معنوي زي المبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، وأدخلت عليه عاملا لفظيا وهو كان أو إن، فتقول مثلا يعني الرجل المسلم قوي بدينه، أدخل إن كعامل لفظي، إن الرجل المسلم قوي بدينه. طب بدون إن، الرجل المسلم، يبقى الرجل مبتدأ مرفوع بعامل معنوي. طب لما أدخلنا، جزاك الله خير، لما أدخلنا العامل اللفظي أزال حكم العامل المعنوي، أزال حكم العامل المعنوي، يبقى العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، بدليل أنه هو أزال حكمه. ما المبتدأ كان مرفوعا، لكن لما مرفوع بعامل معنوي، لما أدخلنا العامل اللفظي أزال حكم العامل، حكم العامل حكم العامل المعنوي، تمام. تقول زيد قائم، كان زيد قائما، إن زيدا قائم. شوف أصل الجملة زيد قائم مبتدأ وخبر، أدخل كان كعامل لفظي، كان زيد قائما، الخبر اتنصب. طب أدخل إن زيدا قائم، كان زيد قائما، إن زيدا قائم، على العكس، كان ترفع ما بعدها وإن تنصب ما بعدها، عظيم، كلاهما عامل لفظي، فأثر في المبتدأ اللي هو كان مرفوعا بعامل معنوي، وأزال حكم العامل المعنوي، وتأثر بهما المبتدأ، أو تأثر بهما الخبر، عظيم. ده كل هذا الكلام في كتاب شذور الذهب، أو شرح شذور الذهب لابن هشام. طبعا احنا الأصل أننا نتحدث في القواعد الأساسية في النحو والصرف، وبين الفترة والفترة نأتي بكتاب ابن هشام أو كتاب آخر، يعني نرتقي قليلا شيئا فشيئا حتى نتعود على المصطلحات النحوية، لأن الحقيقة أن القواعد الأساسية كتاب سهل ومبسط، ولكن لا يكفي في تكوين شخصية نحوية قوية، عظيم، لا يكفي، ولكن كبدايات هو يعني يعلمك ويوقفك على القواعد مجملة، تتعرف على ان في جملة اسمية وجملة فعلية، وفي مبتدأ وفي خبر وفي حال وفي مفعول وفي تمييز، اللي هي الاساسيات، اللي هي الاساسيات، قواعد اساسية، لكن بعد ذلك هناك تفاصيل، عظيم. واللغة العربية بحرها واسع واسع واسع، يعني لا يحتويها كتاب ولا مجلدات، فسبحان الله، في لغة أنزل الله بها كتابه القرآن الكريم، فهي محفوظة بحفظ القرآن والسنة، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ويقول كان زيد قائما، وإن زيدا قائم، ظننت زيدا قائما، أدخل ظن، وظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أصل الجملة زيد قائم، أدخل ظن، ظننت زيدا قائما، فتحول المبتدأ إلى مفعول به أول لظن، والخبر إلى مفعول به ثاني للفعل ظن، زيد قائم، أدخل ظن على هذه العبارة، ظننت زيدا قائما، ماذا حدث؟ صار المبتدأ مفعولا به لزيد، لظن، مفعولا به لظن أول، وقائما اللي هي كانت قائم، كان في البداية كانت قائم، زيد قائم، صار مفعولا به ثان ليه؟ لظن، يبقى تأثر بايه؟ بالعامل اللفظي. ولما بينت أن عامل الفعل الفاعل أقوى، كان الفاعل أقوى والأقوى مقدم على الأضعف، تمام؟ يبقى هو هنا في الكتاب رتب ترتيبا خلاف ما كنا ندرس في القواعد الأساسية. القواعد الأساسية بدأ بالمبتدأ كمرفوع من المرفوعات، ثم الخبر، ثم بعد ذلك ذكر الفاعل. هذا الترتيب الذي نسير عليه هو ترتيب كتاب قواعد الأساسية. هو يقول ابن هشام خلاف ذلك، لماذا أبدأ والمرفوعات عشرة؟ أبدأ بالفاعل ولم أبدأ بالفعل؟ لأن الفاعل عنده بأدلته العقلية التي عرضها علينا، إن هو عامله عامل لفظي والمبتدأ عامله عامل معنوي، لذلك الفاعل أقوى من المبتدأ، ولهذه الحجة بدأ بالإيه؟ بالفاعل ولم يبدأ بالإيه؟ بالمبتدأ، وذكر أولا الفاعل وأخر في ذكر الإيه؟ المبتدأ لهذه الحجة. الثاني أن الرفع، يبقى العلة الأولانية التي يبدأ بالفاعل أنه عامله أقوى من عامل الإيه؟ مبتدأ، لأن ده عامل لفظي وده عامل معنوي. العلة الثانية أن الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول، وليس هو في المبتدأ كذلك. يبقى الرفع في الفاعل ليفرق بين الفاعل والمفعول، المبتدأ ليس كذلك. والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني. هشام ده عظيم، ومن علماء النحو الدلاليين، الذي عندما تقرأ له يفجر لك معان. يعني سبحان الله، رحمة الله عليه، المسألة عنده مش فعل فاعل مفعول، لا، إنما هو يحلل المعنى، يحلل المعنى ويقف عنده ويفكر فيه. انظر إلى تحليله الدقيق. يعني يقول المبتدأ ليس فيه مفارقة بين المعاني، لكن الفاعل الضمة اللي عليه تفرق بينه وبين المفعول، وهو الأصل في الإعراب، فلذلك يقدم الفاعل على المبتدأ. فقدمت ما هو الأصل. عظيم، ابن هشام لا يعتمد على المحفوظات، وإنما يعتمد على التحليل والدقة والنظر وهكذا. والضمير في قولي وهو للفاعل، وقول ما قدم الفعل أو شبهه عليه، مخرج، يعني جملة احترازية، لنحو زيد قام. زيد ايه؟ قام. زيد مبتدأ، يبقى هذه جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ طب لو قلنا قام زيد، جملة فعلية ولا جملة اسمية؟ جملة فعلية. عندما اقول زيد قام خلاف قام زيد، والمعنى مختلف على فكرة. زيد قام، قام زيد، الاهتمام، انت تهتم بالفعل ولا تهتم بالفاعل؟ عندما تقف على باب المسجد وتنتظر مثلا الشيخ ماهر او الشيخ طارق او اي شيخ من مشايخنا حفظهم الله، او الشيخ عادل عزازي حفظ الله الجميع ومشايخنا الفضلاء، فانت تنتظر الشيخ، فعندما تراه تقول ايه؟ الشيخ جاء، الشيخ جاء، انت مهتم بالايه؟ بالشيخ وبمجيء الشيخ. طب انت تنتظر، لا تنتظر احدا بعينه، فتقول جاء محمد، جاء علي، جاء، يبقى انت تنتظر الحدث ولا تنتظر الايه؟ الشخص. فانت تنطق بما تهتم به، فتقدم وتؤخر على حسب الاهتمام. مسألة مش، لا مش براحتك، عايز تشتغل جملة اسمية جملة فعلية، لا، المسألة لها اهتمامات في النفس. عظيم. فعندما تقول زيد قام، دي جملة اسمية، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قام مش خبر، قام فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية قام والفعل والفاعل قام والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ زيد عظيم، دي جملة فعلية أتت خبرا، جملة فعلية في محل رفع إيه؟ خبر، جملة فعلية في محل رفع خبر. زيد قائم، تمام، زيد قام، زيد قائم، فإن زيدا أسند إليه الفعل وشبهه اللي هو اسم الفاعل، ولكنهما لم يقدما عليه، فصارت الجملة جملة اسمية، والجملة الفعلية التي أتت بعد المبتدأ هي في محل رفع، في محل رفع خبر المبتدأ. ولا بد من هذا القيد أن يسبق الفاعل الايه الفعل حتى تكون الجملة جملة ايه فعلية، لأنه به يتميز الفاعل من المبتدأ. عندما أبدأ بالفعل يبقى المرفوع الذي بعده الاسم الظاهر الذي بعده يكون فاعلا، عندما أبدأ بالاسم هذا المرفوع يكون ايه مبتدأ. فالجملة الفعلية أبدأ بالفعل، أبدأ بالفعل، الجملة الاسمية أبدأ بالاسم. وقولي ويشرح أسند إليه مخرج لنحو زيد أو زيدا، في قولك ضربت زيدا، ضربت أو ضربت زيدا، أنا ضارب زيدا، خد بالك إن ضارب اسم فاعل، تمام، ضارب والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، زيدا مفعول به لاسم الفاعل ضارب، تمام، فإنه يصدق عليه فيهما، تمام، أنه قدم عليه فعل أو شبيه أو شبه الفعل، بل لابد من تقديم الفعل أو ما يشبه الفعل على الإيه؟ على الفاعل، ولكنهما لم يسندا إليه. بمعنى إيه؟ ضربت زيدا، أنا ما أسندتش الضرب إلى أو زيدا إلى الضارب، ولم أسند زيدا إلى ضارب، لكن أنا أسندت الفاعل إلى الإيه؟ إلى الفعل، اللي هي تاء الفاعل، هي دي اللي أسندت، تاء الفاعل هو الذي أسند إلى الإيه؟ إلى الفعل أو شبيه الفعل. معلش الكلام النهاردة كلام، لأن ابن هشام محتاج تركيز، كلام صعب عليكم النهاردة؟ واضح مفهوم؟ في مشكلة؟ في مشكلة؟ في مشكلة؟ بالمشكلة عندنا. أشرب مي. بسم الله. بسم الله. شديدة وإنما فيها ميزة، هو أنها تفتق الذهن، تخليك الانتباه الزائد ده يخليك تنتبه، يجعلك تنتبه، لأن المعلومة سهلة، ما أنت تعلم أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع والفعل مرفوع هنا والفاعل مرفوع هنا، ولكن التميز في أنك تفهم دقائق الأمور، الفهم دي لماذا أتت هنا وهذه لماذا أتت هنا وهكذا. واضح الكلام؟ هو يشرح ما قلناه في بداية الكلام، يعني عندما يقول مثلا فإنه يصدق عليه فيهما، في قوله ضربت أو ضربت زيدا وأنا ضارب زيدا، يقول فإنه يصدق عليهما عليه فيهما اللي هو أسند إليه أنه قدم عليه فعل أو شبيه الفعل، ولكنه لم يسند إيه؟ زيد لم يسند إليهما، ده مفعول به عظيم. وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه اللي هو قول ابن هشام، يعني مخرج، دي جملة احترازية لمفعول لم يسمى فاعله، في مفعول لم يسمى فاعله، نحو ضرب زيد، يعني نائب الفاعل، هو سمى نائب الفاعل مفعول لم يسمى ايه فاعله، دي حقيقة. ما أصل التركيب ضرب زيد، ضرب شخص زيدا، تمام، ضرب رجل زيدا، فضرب فعل ماض مبني على الفتح، شخص أو رجل فاعل، زيدا مفعول به منصوب. فعندما حذفنا الفاعل فلم نسمه لم نذكر، تمام، أقام أو أقيم المفعول به مقام الايه؟ مقام الفاعل. فحذفنا حركة النصب من على المفعول به، من المفعول به، ورفع المنصوب وصار مرفوعا وأصبح نائب فاعل. أصل التركيب ضرب رجل أو ضرب شخص زيدا. طب لم نسمي الفاعل تقول إيه؟ ضرب بعدما بنيت الفعل، بعدما بني الفعل للمجهول. الأصل في الفعل أنه مبني للمعلوم، ضرب ضرب. طب حذفنا ولم نسمي الفاعل فقلنا ضرب، تمام، ضمينا الحرف الأولاني وكسرنا ما قبل الأخير على وزن فعل، على وزن فعل، لكن ضرب على وزن فعل، ضرب على وزن إيه؟ فعل. المبني المجهول من الثلاثي بقيت على وزن إيه؟ فعل، ضرب، أكل، شرب، تمام. فهذا هذا الفاعل أو هذا الفعل المبني للمجهول لم يسمى إيه؟ فاعله، حذف فاعله، فأقيم المفعول به مقام الإيه؟ الفاعل، وأصبح نائبا عن الإيه؟ عن الفاعل، نائبا، فيأخذ حركة الفاعل اللي هي الضمة أو الألف لو كان مثلا مثنى، أو الواو لو كان جمع مذكر إيه؟ سالم، وهكذا. عظيم. فتقول ضرب زيد، يبقى زيد ماذا نعربه؟ نائب فاعل. ضرب زيد نعرب زيد ايه؟ ولا نعرب زيد زيد هنا فاعل؟ لا، نائب فاعل، لانه لم يسمى ايه؟ فاعله، حذف فاعله، فاقيم المفعول به مقام الايه؟ الفاعل، واخذ حركة الفاعل اللي هي الايه؟ الرفع، ايا كان بقى ضمة الف في المثنى، واو في جمع المذكر السالم، وهكذا، اخذ الايه؟ الرفع. وتقول عمرو مضروب غلامه، عمرو مضروب غلامه، عمرو المبتدأ مضروب غلامه، مضروب غلامه. طبعا هذه الجملة كلها في محل رفع خبر المبتدأ عمرو، عمرو ما به إلا حصل له مضروب غلامه، عمرو ده عنده غلام، عنده صبي ضرب، فأنت تريد أن تخبرني بهذا الخبر فتقول عمرو، فأنا أنصت إليك فتقول لي مضروب غلامه، تمام، عمرو مضروب غلامه، بعمر مبتدأ مرفوع، مضروب، مضروب اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول، تمام، مضروب خبر، تمام، غلامه نائب فاعل، نائب فاعل، لأن مضروب اسم ايه؟ اسم مفعول. وطبعا وغلامه الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، دائما الضمائر إذا اتصلت بالأسماء تكون في محل جر مضاف إليه، دي قاعدة، الضمائر إذا اتصلت بالأسماء تكون في محل جر مضاف إيه؟ إليه. الاعتماد على الذاكرة مع حسن الظن يمسي، لابد أن تقيد المعلومة بالكتاب، تمام، وهكذا، حتى ليس شرطا أن تكتب كل ما يقال، لكن تكتب ما يعينك على أن تتذكر، تكتب ما يعينك على إيه؟ التذكرة. واضح الكلام؟ كم مرة من الوقت؟ إيه، نكتفي ولا نكمل؟ طب كويس، أنت معك قاعدة الأساسية؟ أنت ابن حلال، أنا حاسس الناس دي مش فاهمة مني حاجة النهاردة، تمام؟ كويس، طب والله؟ طب نعود إلى القواعد الأساسية ولا نكمل في المعلومات بتاعت ابن هشام؟ لا، ما الفهم. طب عظيم، نكمل هذه شرح هذه العبارة حول الايه؟ الفاعل. عظيم. فزيد والغلام إن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فعل أو شبيهه أو أسند إليهما، لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما، إسناد وقع عليهما مش وقع منهما، ده وقع عليهما تمام مش منهما، لا على جهة القيام. فالفرق بين أنه قام بالفعل أو وقع عليه الفعل. علم زيد هو الواقع منه، لكن ضرب عمرو كذلك هو الواقع منه تمام، لكن عندما تقول ضرب زيد ده الواقع عليه الايه؟ الضرب. تمام، عمرو مبتدأ، مضروب خبر، غلامه نائب فاعل تمام، نائب فاعل. ومثلته ويقول لما أسند إليه شبه الفعل بقوله تعالى سبحانه وتعالى عز وجل مختلف ألوانه، مختلف ألوانه تمام. وهذه في سورة فاطر من الآية دي، جزء من آية 28 تمام، مختلف إيه؟ ألوانه، فاعل مختلف، يبقى ألوانه فاعل إيه؟ مختلف. احنا اتفقنا مختلف اسم إيه؟ اسم فاعل، اسم فاعل. طب ألوانه فاعل لاسم الإيه؟ لاسم الفاعل، لأنه اسم فاعل فهو في معنى الفعل، والتقدير صنف أو صنف مختلف ألوانه، أي يختلف ألوانه، تقدير إيه؟ صنف مختلف ألوانه أي يختلف، يبقى مختلف بمعنى إيه؟ يختلف، فمختلف عمل عمل الفعل، مختلف اسم فاعل عمل عمل الفعل اللي هو ايه بمعنى يختلف. فالمرفوع الاسم الظاهر المرفوع بعده صار او نعربه فاعلا لاسم الايه؟ لاسم الفاعل، لان اسم الفاعل يعمل عمل عمل فعله، فيرفع الاسم الظاهر الواقع بعده تمام. فحذف الوصف وأنيب الموصوف عن الفعل، وقوله تعالى كذلك أي اختلافا تمام، أن في الآية يعني أي اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله سبحانه وتعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر أكمل مختلف ألوانها وغرابيب سود، مختلف ألوانها، ده الشاهد في الآية، مختلف ألوانها. يبقى لماذا نقرأ ألوانها بالرفع ولا نقرأها بالنصب أو الجر؟ لأنها فاعل لاسم الايه؟ لاسم الفاعل، مختلف ايه؟ ألوانها، مختلف ألوانها. يبقى لماذا رفعت هذه الكلمة ولم تنصب ولم تجر؟ لأنها إيه؟ فاعل لاسم الفاعل. عظيم لما تحفظ وتفهم لماذا أتت هنا رفع مرفوع، أتى هنا مرفوعا، وهنا أتى منصوبا، وهنا أتى مجرورا، وهنا جزم، وهنا جر. هذا من التدبير والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، أنت تتدبر وتتأمل، وهذا فيه ثواب كبير إن شاء الله لك فيه أجر بإذن الله عز وجل. عظيم. هو ينتقل إلى نائب الفاعل فيما هو آت. نكنا في مقدمات أو في القواعد الأساسية في النحو والصرف في اللقاء الماضي، ننظر كده نهدي اللعب معكم شوية. نكنا الصفحة كام؟ الكتاب بتاعك أقدم من كتاب يا مولانا، من أين أتيت به؟ إيه؟ ربنا يتقبل. تمام، نائب الفاعل برضو نائب الفاعل هنقرأ من الكتابين إن شاء الله. تمام؟ لا يعني من باب الشفقة عليكم عشان العقل يعني يستوعب كثير. نائب الفاعل هو اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول عكس الفاعل. الفاعل تقدمه فعل مبني للمعلوم، هنا تقدمه فعل مبني للمجهول وحل محل الايه؟ الفاعل. من قليل شرحناها كيف يأتي المفعول به ويصبح نائبا للفاعل. لا نسمي الفاعل ونحذفه ثم نقيم المفعول به مقامه ويأخذ حركته اللي هي الرفع. تمام؟ بعد حذفه يعني فعل لم يسمى. ضرب الفتى، تمام، شرب الماء، أكل الطعام، قيل الكلام، تمام. كل هذه الأفعال بنيت للمجهول ولا بنيت للمعلوم؟ للمجهول. لما أقول لك قيل كلام، قيل من الذي قال؟ أتعلمه؟ تمام، قيل القيل والقال وكثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم. قيل كلام، تمام. أكل الطعام، شرب الماء، من شارب؟ أنت ربما تعلم، أنت تعلم أن عندك مثلا إيه ولد يحب شرب اللبن، فتفتح الثلاجة في مرة من المرات فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فتخاف من أمه ألا تضربه، خايف ألا تضربه، شربت لبن أبيك وليلتك بيضة، فتقول شرب اللبن، فلم تسمي الفاعل ولكنك تعلم من فعل. وربما تجهل الفاعل وربما تحذفه للتعظيم أو للتقليل من شأنه أو للجهل به. تمام؟ فهناك مسوغات كثيرة لهذا الأسلوب ولحذف الفاعل. أنت عندما تتحدث فعندما تقول خلقت السماوات أنت تعلم من الخالق، ولكنك تعظم خالقها سبحانه وتعالى، فالحذف هنا للتعظيم والإجلال. لكن عندما تذكر يعني إنسانا أقل مما يعني أو يعفه لسانك فلا تذكره، فتقول إيه جيء به، مش أتى به فلان، جيء أكل، فتحذف لأغراض بلاغية الفاعل. فإما أن تكون للتعظيم وإما أن تكون للتقليل وإما للخوف عليه أو للخوف منه لأشياء كثيرة. دي من الناحية البلاغية. الشاهد في الكلام إن المفعول به بيحل محل الإيه؟ يحل محل الفاعل. تمام؟ تغيير صورة الفعل مع نائب الفاعل. منذ قليل قلنا إن الفعل ضرب صار ضرب مع نائب المبني للمجهول. ضرب على وزن فعل، فعال، فا فتحة، ع فتحة، عين فتحة، لم إيه فتحة. لكن ضرب ضاد ضمة، دو ري، راء كسرة، با به فتح. الصيغة البلاغية الصيغة الصرفية تغيرت. تمام؟ ضرب. فإذا كان ماضيا الفعل يعني ماضيا غير مبتدئ بتاء زائدة ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، غير مسبوق بتاء زائدة ضم أوله وكسر ما قبل إيه آخره. ضم أوله وكسر ما قبله آخره، صار ضرب. ضرب ضرب، شرب شرب، قال قيل. تمام؟ وهكذا. وإذا كان مبدوءا بتاء زائدة ضم الثاني مع الأول تسلمت الجوائز. تمام. تسلمت الجوائز، الجوائز في عيد العلم. ايه عيد العلم دي؟ المثال ده موجود في الكتاب على فكرة، هو في عيد العلم. تمام. الشاهد في الكلام تسلمت ايه؟ ضم اوله وثانيه. ليه؟ لماذا؟ لانه مبدوء بتاء ايه؟ زائدة. مبدوء بتاء زائدة هي اصلها تسلمت، فهو يريد ان يبني الفعل المجهول فضم الاول والثاني وكسر الثالث او ما قبل الاخير. تمام. واذا كان ما قبل اخره الفا قلب ياء وكسر ما قبلها. صيم رمضان، لان ايه؟ ما قبل الاخر الف، ما قبل الاخر ايه؟ صام، صام. فانت تريد ان تبني الفعل للمجهول، ان تبني الفعل للمجهول، فتقول صيم رمضان، صيم رمضان. عملت ايه؟ ماذا فعلت في هذه الحالة؟ اذا كان ما قبل اخره الفا قلبت هذه الالف ياء، صام صيم، وكسر ما قبلها. صام صام الف ايه وقبلها مفتوح، لان الفتحة تناسب الالف، احنا قلنا هذا الكلام في اللقاء الماضي، والكسرة تناسب الايه؟ الياء، والضمة تناسب الايه؟ الواو. عظيم. يبقى عندك طالما الحرف الف يبقى قبليه مفتوح، واو قبليه مضموم، ياء قبله مكسور. واضح الكلام؟ فانت قلبت في هذه الكلمة صام قبل الاخر الفه، وتريد ان تبني الفعل للمجهول فتقول ايه؟ صيم، فتقلب تحول الالف الى ياء. طب ايه اللي يناسب الياء؟ الكسر، الكسرة، وتكسر ما قبلها، تكسر ما ايه؟ قبل صام ابن الفعل المجهول صيم. تمام. صام صيم، قام قيمة، بس من غير ته مربوطة أو هاء، قام قيمة. تمام. قيمة لفلان، وهكذا. يبقى صيم رمضان. طب رمضان نعربه ايه؟ نائب. هو ده الأصل. نتحدث عن اختلاف أو تغيير، تغير الصيغة الصرفية في الكلمة، لذلك أتى بعدها إيه؟ المرفوع اللي هو نائب الإيه؟ الفاعل. هذا في حالة إذا كان الفعل إيه؟ ثلاثيا. وإذا كان الفعل مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره ثلاثيا. تمام. غير مبدوء بتاء زائدة، يضم أوله ويكسر ما قبل إيه؟ آخره. ضرب ضرب، شرب شرب. عظيم. قبله تاء زائدة، مبدوء بتاء زائدة، نضم الأول والإيه؟ والثاني. في ألف آخره ألف أو ما قبل آخره ألف، تقلب هذه الألف ياء ويكسر ما قبلها، وهكذا. طب هذا في حالة الإيه؟ الفعل الإيه؟ الماضي. طب إذا كان الفعل مضارعا ماذا نفعل؟ نريد الفعل عندنا مبني للمعلوم ونريد أن نبنيه للمجهول، ماذا نفعل؟ نتبع الآتي: يضم أوله ويفتح ما قبله آخره، عكس الإيه؟ عكس الثلاثي. يضم أوله ويكسر ما قبله آخره، فتقول تذاع تذاع. تمام. يرام يرام تمام وهكذا. فأنت تنشأ تنشئ تنشئ تنشئ تمام تنشأ. الفرق بين تنشئ وتنشأ ده مبني المعلوم وده مبني المجهول. تنشأ في حد أنشأها، تنشأ تضرب، تضرب الأمثال بك، أنت في كرم في كرمك وفي شجاعتك وفي مرؤتك وفي أخلاقك، فأنت صرت أصبحت تضرب بك الأمثال، تضرب. ماذا حدث؟ ضمينا حرف المضارعة، المضارعة، وفتحنا ما قبل الايه الاخر، ده في حالة ان الفعل يكون ايه مضارعا، ضم الاول وفتح ما قبل اخره، اضم اوله وافتح ما قبله، ده في حالة الفعل المضارع. واضح الكلام؟ تنشأ المدن والقرى في بلادنا. فإذا كان ما قبل آخره ياء أو واوا قلبت ألفا، مثل يرام المجد، تذاع أنباء العالم في حينها بوسائل الإعلام الحديث، قلبت إيه ألفا، أصلها إيه تذيع، تذيع ده المضارع المبني المعلوم. طب أنا عايز مضارع مبني المجهول، تذاع تذيع مبني المعلوم، مبني المجهول بتاعها ايه تذاع، تمام. يروم يرام، تمام. نقلب الحرف ايه ألفا، الواو أو الياء ألفا، عظيم. الله المستعان. احنا بقالنا دلوقتي على فكرة بادئين من بعد العصر مباشرة، عظيم. فأنا هل نكتفي بهذا القدر، فعل ونائب الفاعل ونائب الفاعل، ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم حتى لا نطيل عليكم وتكون المعلومة فيها ثبات. لكن ملخص القول أننا تحدثنا من أجل أخينا الذي أتى متأخرا، تحدثنا فيما مضى عن الفاعل، عن الإيه الفاعل، ثم بعد ذلك عندما أتيت تحدثنا عن نائب الفاعل، وقرأنا قبل مجيئك من كتاب ابن هشام شرح شذور الذهب، ولماذا بدأ بالمرفوع الأول وهو الفاعل ولم يبدأ بالمبتدأ، فبدأ به لشيئين أو لأمرين هامين من وجهة نظره هو. الأمر الأول أن العامل اللفظي أقوى من العامل الإيه المعنوي، فالمبتدأ عامله عامل معنوي والفاعل عامله عامل لفظي. العامل المعنوي لعلك تذكر هو في الابتداء، المبتدأ هو المجرد من عن المجرد عن العوامل اللفظية، فالمبتدأ ليس هناك عامل لفظي يؤثر فيه، ولكن الذي أثر فيه العامل المعنوي. طب الفاعل الذي أثر فيه العامل الايه اللفظي، عظيم. بدليل عندما تدخل كان أو إن على الجملة الإسمية، هذا العامل اللفظي يزيل حكم العامل المعنوي، تقول إن زيدا قائم، كان زيد قائما، يبقى العامل اللفظي أقوى من العامل الإيه المعنوي. هذا ما قاله ابن هشام في شرح شذور الذهب، هذا أولا. ثانيا يقول في الهدف في يعني لماذا بدأ بالفاعل قبل المبتدأ في المرفوعات، لأن الأصل في الإعراب هو إظهار أو تمييز الفوارق الإيه النحوية الإعرابية، فالفاعل له الرفع لمميزه عن الإيه عن المفعول، الفاعل مرفوع ليتميز عن المفعول اللي هو المنصوب، وهذا ليس في المبتدأ. إذن فالأصل في الإعراب هو إظهار هذا الفارق فالضمة هنا لأن فاعل، والمنصوب والفتحة هنا لأنه منصوب، وهذا لا يحدث مع المبتدأ، فلذلك هو قدم الأصل. فالأصل في الحركات الإعرابية هو تمييز هذه الأبواب عن بعضها الإيه؟ البعض، بين المرفوع والمنصوب، فقدم ما هو إيه؟ أصل. تمام. الفاعل قبله فعل مبني إيه؟ للمعلوم. الفاعل لابد أن يأتي قبله فعل مبني للمعلوم أو ما شابه الفعل وهو نائب الإيه؟ الفاعل، مختلف ألوانه، مختلف ألوانها، فألوانها فاعل لاسم الايه؟ لاسم الفاعل اللي هو قام مقام الايه؟ فعله. مختلف بمعنى يختلف، مختلف ألوانه، فحذف الوصف واكتفى بالايه؟ بالموصوف. هذا بالنسبة للكلام الذي تحدثنا عنه عن الفاعل. أما حديثنا عن نائب الفاعل، فالفعل يبنى للمجهول، ورأينا التغيير أو التغير الصرفي الذي يحدث في الفعل المبني المعلوم عندما تريد أن تبنيه للإيه؟ للمجهول. إن كان ثلاثيا مجردا ليس قبله تاء زائدة أو أي شيء، يضم أوله ويكسر ما قبله آخره، ضرب ضرب، شرب شرب. طب قبله تاء يضم أوله زائدة، يضم أوله وثانيه. طب ما قبل آخره ألف تقلب ياء ويكسر ما قبلها، صام صيمة، باع بيعة، باع بيعة. تمام. وهكذا. طب فعل مضارع يضم أوله ويفتح ما قبله آخره، عظيم والله بالله التوفيق. إن شاء الله تعالى موعدنا يوم الجمعة القادمة، يوم الجمعة القادمة إن شاء الله بعد صلاة العصر. هذا الوقت يناسبكم وألا نجتهد في تغييره صدقا يعني يناسبكم؟ هو مؤقتا يناسبني، لكن إن شاء الله أنا سأجتهد أني إحنا نكون مع بعضنا أكثر من يوم، لأني أريد أن أختم كتاب القواعد الأساسية حتى نأخذ مستوى أعلى منه إن شاء الله تعالى. فأريد أن أسرع في نهاية هذا الكتاب، في إنهاء هذا الكتاب، حتى لا يطول بنا المقام أكثر من ذلك في مقدمات. أريد أن نأخذ كتابا أو متنا، تمام، الألفية أو أي شيء، إن إحنا يعني نسرع أكثر من ذلك، حتى بعد ذلك نتحدث عن شيء، يعني مش نقعد طول عمرنا يعني إيه في الألف باء، يعني احنا نتعلم مثل هذه الأمور والعلوم كأنها لأنها آلات وليست غاية. ربنا يرضى عنكم ويحفظكم. إن شاء الله معنا الجمعة بعد صلاة العصر، وإن شاء الله يعني لنا لقاءات أخرى بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.